وطلع عليه ناس فضلوا يضربون بالسهام لغاية ما قتل عاصم بن ثابت. عاصم بن ثابت هو بيموت بيقول لربنا: اللهم اني حميت دينك اول النهار فاحمي جسدي اخره. قريش كانت عايزة تمثل بجثته لانه قتل احد الناس من قريش في غزوة بدر. بعتوا يجيبوا جثته، ربنا بعت جيش من الدبابير عليه فاخذ يحميه، ثم جرف سيل فلا يعلم احد حتى الان اين كثر عاصم بن ثابت. خباب بن عدي لما قبضوا عليه ودوه مكة، في البخاري المرأة اللي كان محبوس في بيتها بتقول: لقد رأيت معه قطفا من العنب وما في مكة يومها اي قطف من العنب. يا جماعة كلمة يا رب، كلمة قد ايه ربنا قدير، قد ايه ربنا عظيم، قد ايه ربنا كريم، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى ممكن يعطيك ويفتح عليك بس ارفع ايدك وقول كلمة يا رب. كلمة يا رب سبب لشفاء امراض مستعصية تماما. احد المهندسين كان جاله التهاب رئوي، الم معاه بخراج في الرئه، المرض ده صعب جدا في علاجه، دخل المستشفى قعد شهر، في شهر بقى هيكل عظمي مش عارفين يعالجوه، مش عارف يعمل ايه واشتد بيه الالم. الدكاتره روحوا فضل يستغيث بالله طول الليل: يا من يجيب المضطر اذا دعاه اشفني يا رب، يا من يجيب المضطر اذا دعاه اشفني يا رب يا رب. فبيقول حسيت بكحه خفيفه، بيكح لقى كتله صديد نزلت حطها في طبق كده جنبه. فلما الدكتور جه ثاني يوم بيحط السماعه لان خراج الصدر له صوت معين بيتسمع بيه مش سامع حاجه، قال له: لقد شفاني الله بالدعاء. احد الناس اتصل باحد الفضلاء قال له: ابني عنده 4 سنين، لما كان عنده سنه جاله صرع، الصرع زاد لغايه دلوقتي وعنده 4 سنين، بقى بيجي له 3 نوبات في اليوم تشنج، النوبه بتقعد ساعتين ونص، ابني بيموت، ابني بيتاخد مني خلاص، انا خلاص يئست، عديت على كل دكاتره. قال له: يا اخي انت بتقعد 3 ساعات عند كل دكتور، ما جربتش تقعد ربع ساعه بره تقول يا رب؟ قال له: ما انا بقول يا رب، لا مش يا رب البرده دي، لا حاجه ثانيه خالص طالعه من القلب بحراره ويقين. قال له: قول يا رب. تاني يوم اتصل بيه قال له: انا فعلا بدات احتاج جدا في الدعاء، انا ابني ما جالوش النهارده غير مره واحده بس النوبه. بعد 3 ايام اتصل بيه قال له: ابني ما جالوش ولا مره خلاص، ما عادش النهارده ما جالوش ولا مره. سبحان الله العظيم، الدعاء يا جماعه، كلمه يا رب. احد الشباب كان عنده مرض فضل معاه 13 سنه، يا ترى كم دكتور كشف عليه؟ كم روشته خدها؟ كم تشخيص اتشخصه؟ كم مره واحد اداله امل وبعد كده العلاج ما جابش نتيجه؟ بيكشف مره عند واحد قال له: بص يا ابني انت ما عادش ليك غير امل واحد بس في كلمه يا رب. الكلمه وقعت في قلب الشاب. الدكتور ده بيقول بعد اسبوع زاره، بعد اسبوع قضاه في الدعاء، بيقول: فوجدته سليما تماما. مصدقين ولا لا يا جماعه؟ مصدقين ولا لا؟ مش اللهم اهد دوسا وقت بهم هي اللي جابت قبيل الدوس للنبي عليه الصلاه والسلام؟ مش اللهم اعز الاسلام باحد العمرين هي سبب اسلام عمر بن الخطاب؟ مش اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل هي سبب ان ابن عباس بقى ترجمان القران واعظم مفسر في الامه؟ احنا مستهينين بكلمه يا رب ليه؟ خسرانين السلاح ده في معركه الحياة ليه؟ ليه مش عايشين بالدعاء يا جماعة؟ ليه؟ ليه يا جماعة مشاعر الدعاء؟ اخر مرة رفعت ايدك وبكيت امتى؟ اخر مرة توسلت وهتفت ربنا امتى؟ عايزين قلوبنا تتعلق بالله يا جماعة. اهم نقطة واخطر نقطة في درس الليلة روشتة اجابة الدعاء. ايه الروشتة دي؟ هي في روشتة لاجابة الدعاء؟ ايوه يا جماعة، الروشتة دي جبتها من كلام الامام ابن القيم. جمع الامام ابن القيم كل اسباب اجابة الدعاء وعمل روشتة واحدة ما بتاخدش 5 دقائق او 10 دقائق في قولها. بيقول: نادر ان عبد يدعي ربنا بالطريقة دي ولا يستجاب ليه. كل اسباب اجابة الدعاء اتجمعت مع بعض، كلنا مكروب يا جماعة. الروشتة دي انا جايبها لكم كنز من الكنوز اللي ربنا فتح بيها علينا، فتح من ربنا علينا. انا عايزك تركزي معايا كويس جدا. الروشتة دي يا جماعة كل واحدة بقالها 5 سنين ما اتجوزتش وعايزة تتجوز، كل مديون، كل مظلوم، كل طفل عايز يجيب حاجة لو مش عارف، كل شاب بقاله 4 سنين بيسقط والسنة دي لو سقط الترم ده يترفض بالكلية، كل شاب عايز يتجوز، كل شاب عايز وظيفة، كل واحد مكروب، كل واحدة أهلها مبهدلين عشان ما تلبسش النقاب ونفسها تلبسه، كل واحد نفسه يحج ومش لاقي، كل واحد نفسه ربنا يغفر له ومش عارف يعمل إيه أو ربنا يهديه ويثبته وكل شوية بيقع، كل واحد، كلنا مكروبين يا جماعة. يا جماعة لما الدكتور بيروح للمريض بيروح للدكتور، الدكتور يقول له: انا عندي دواء بس غالي شويه. يقول له: يا دكتور هيجيب نتيجه؟ يقول له: ان شاء الله جامده جدا. يقول له: اكتبها يا دكتور مهما كان ثمنه. اهو يا جماعه احنا معانا الوقت روشتة اجابه الدعاء ان شاء الله. انا عايزك تركز معايا، هما 12 13 عنصر كده نركز مع بعض فيهم ان شاء الله باذن الله نطبقهم الليله بعد الحلقه على طول. نطبقهم في ايه؟ في اكتر مشكله في حياتك، في اكتر هم في حياتك، ويوم عرفه ان شاء الله نطبقها على قد ما نقدر. وتجيب الورقه دهيت ان شاء الله تكتبيها في ورقه تعلقها قدامك في اوضتك قدام مكتبك، وكل ما تحس بمشكله تقوم تطبقها عشان نعيش يا رب. يا جماعه نعيش بكلمه يا رب. هنعمل ايه؟

عايز حاجة 50 مرة في اليوم، عايز ربنا يتوب عليك 50 مرة. وبعد كده يا جماعة بعد الالحاح نعمل ايه؟ يبقى احنا لغاية الوقت ركزوا معايا، قلنا ايه؟ قلنا رقم واحد اليقين في القلب، اليقين بالله، جمع القلب على اليقين. وبعد كده الذل والتوسل والانكسار لله، يا رب انا ماليش غيرك، هدعي مين غيرك، هتوسل بمين غيرك. الحاجة الثالثة بعد كده تحري اوقات الاجابة مع الصلاة، مع كل اذان عندك 7 اوقات اجابة، 7 اوقات اجابة ب35 وقت اجابة، زائد الثلث الاخير من الليل، ده بقى حاجة الايه كبيرة قوي، زائد لو انت صايم حاجة عظيمة جدا، الايام دي كلها صيام، وعرف صيام ان شاء الله. طيب وبعد كده يبقى لغاية الوقت الثلاثة، بعد كده التوجه الى القبلة والوضوء انك تتوضى ان شاء الله عشان تنزل ذنوبك، وبعد كل ده ان شاء الله نعمل ايه؟ وبعدها باذن الله سبحانه وتعالى ترفع ايديك بالدعاء بالتوسل وذل، تقدم صدقة ما بين هذا الدعاء. نبدأ في الكلام بقى وعمل صالح، نبدأ في الكلام، تبدأ بالثناء الله وكفر في الثناء، تسأل الله باسمه الاعظم، تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اول الدعاء واخره، تتوب وتستغفر وتبكي في التوبة والاستغفار الاول، بعد كده تطلب اللي انت عايزه، وبعد كده تكرر وتكرر وتكرر وتلح في المسألة على الله. ما عادش بعد كده غير حاجة واحدة، اللي هي ان ما يكونش في سبب من اسباب مانع اجابة الدعاء، زي المطعم الحرام والعياذ بالله. ربنا يرزقنا المطعم الحلال يا رب باذن الله سبحانه وتعالى. رشدت اجابة الدعاء يا جماعة رشدت خطيرة، الامام القيم جمع فيها اسباب اجابة الدعاء كلها وعملها رشدت عشان كلنا نطبقها. انا والله انا ملهوف ان انا اطبقها، والله العظيم يا جماعة ملهوف ان انا عايز اطبقها، ان شاء الله انا عايز اضعف حاجات كتير جدا ان شاء الله باذن الله. ده كنز ربنا فتحه لنا، زي ورقة صفحة جديدة مع الله كنز ربنا فتحه لنا، زي ورقة الذكر كده كنز ربنا فتحه لنا بفضل الله، كنوز ربنا بيرزقنا بيها، نشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى. بقى يبقى رشدت الدعاء دي تكتبيها، هندعي بيها الوقت، كل واحد يقوم الوقت، يلا ما حدش يقعد، نقوم الوقت باذن الله نطبقها على اكثر حاجه كل واحد مننا نفسه فيها. طيب ويوم عرفه بقى باذن الله سبحانه وتعالى، خلاص عرفه نجتهد ان شاء الله، ده احنا عايزين نبقى فرسان عرفات ان شاء الله، وعلى طول الورقه دي تتعلق قدام مكتبنا بحيث ان احنا نفتكرها بعد كل كارت. يا جماعه ليه ما بنوترش كل ليله قبل ما ننام، او حتى بعد ما ننام قبل الفجر؟ ليه؟ لان في الركعه الثالثه من الوتر الرسول علمنا الدعاء، يبقى كل يوم لنا ورد دعاء. ليه كلمة يا رب ما تبقاش على لسانك ولسانك وانت رايحة وجاية، وانت قاعدة في المطبخ، وانت رايح الكلية، وانت راجعة من الجامعة؟ ليه كلمة يا رب ما تبقاش على لسانك على طول؟ ادمنوا كلمة يا رب يا جماعة، ادمنوها، ادمنوا نداء الله والهتاف بالله سبحانه وتعالى، فاني قريب اجيب، الله القريب سبحانه وتعالى، الله القريب. دايما في القرآن ما فيش كلمة يا رب، لا رب، رب اشرح لي صدري، رب اني مغلوب فانتصر، لان يا ديت نداء للغافل وربنا غافل عنك، انت اللي غافل عنه. يا دي نداء للبعيد، هو ربنا بعيد عنك، ده قريب، انت اللي بتبعد عنه. عايزين يا اخواني ان شاء الله نفهم خطورة قضية الدعاء بقى، نفهم عظمة قضية الدعاء باذن الله سبحانه وتعالى، نفهم القضية دي خطيرة قد ايه، واحنا بندعي مين، واثر الدعاء في حياتنا ممكن يغير حياتنا قد ايه. بس قليل من اليقين بس في قلوبنا مع اقل اسباب الدنيا. والله العظيم احد اخواني مرض مرض شديد جدا، مرضاش ياخد، عايز كورس مضادات حيوية، حقن كبير جدا، مرض في الاخر خد حباية راق. قلت سبحان الله، لما اليقين بيملى القلب اقل الاسباب بتجيب نتيجة عظيمة باذن الله سبحانه وتعالى. الدعاء يا جماعة، انا عايز اي حد منكم يكلمني ربع ساعة عن الرؤى اللي شافها، عن الدعوات اللي دعا ربنا واجيبت، عن الكرامات اللي حصلت. الكلام ده ما بيحصلناش، تبقى مصيبه، تبقى مصيبه يا جماعه. يا جماعه الصحابه كانت حياتهم كلها دعوات مجابه ورؤى صادقه وكرامات من الله. عباد بن بشر واسيد بن حضير في البخاري خارجين من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم متاخر بالليل، فاضاءت عصا واحد من الاثنين، بقت لمبه نيون نورت لهم، فلما جاء ليفترق اضاءت عصا الثاني. كان حياتهم كرامات، النبي كان كل يوم بعد الفجر من رأى منكم اليوم رؤيا، حياتهم رؤى صادقة. يا ابني انك ما بتشوفش رؤى دي، يا ابني دي مشكلة كبيرة جدا. يا بنتي ان دعائك ما بيجابش دي مصيبة، دعائك ما بيجابش في الدنيا هيجاب في الآخرة. لازم نقف يا جماعة، الحاجات دي بقت كرامات غائبة في حياتنا ليه؟ بقت حاجات غائبة في حياتنا ليه يا جماعة؟ لازم نقف وقفة خطيرة جدا مع نفسنا. الأب عايز ربنا يجيب دعائك، إمتى الأب بيقول لابنه أي طلب يطلبه؟ لما الابن يكون راضي أبوه. إمتى يرضى أبوه؟ لما يكون بيعمل له كل حاجة بيطلبها منه. يبقى إمتى ربنا يجيب لك يجعلك مجاب الدعاء؟ لما كل حاجه ربنا طلبها منك تعملها له. اجابه الدعاء يا جماعه عرفات خلاص يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى. بكره يا جماعه يبقى الوقت، احنا في مراجعه ليله الامتحان، بكره عرفات يا جماعه باذن الله. يعني ان شاء الله ليس بينك وبين اجابه كل ما تطلب الا الصبر على الدعاء.